قصص عربية. الأميرة أناستيجا. في يوم من الأيام في غابة ضخمة كانت توجد مملكة تسمى تانزونغا. تانزونغا كانت في حكم ملك شرير يدعى بوريس. كان الناس في المملكة غير سعداء لأن الضرائب المفروضة كانت باهظة، وكان الحراس متنمرين، ولم يكن مسموحاً لأحد بالتحدث بحرية، ولكنها لم تكن كذلك من قبل. لطالما كانت تانزونغا مملكة سعيدة وهادئة أثناء حكم ملك حكيم يدعى روبن. لقد أحب الملك رعاياه، وكان دائماً ما يناقش طرقاً لتحسين المعيشة في مملكته كلها. ولم يكن فقط ملكاً جيداً، كان زوجاً وأباً عظيماً. أحب زوجته وطفلته أناستيجا. كانت الأمور مستقرة، ولكن فجأة في يوم قرر بوريس حينما كان قائد الجيش الملكي الانقلاب ضده. بحذر شديد وسرية بدأ بجذب الوزراء والفرسان للانقلاب ضد الملك. لم يستغرق الكثير من الوقت لأنه استغل جشع الآخرين، وحينما أتى اليوم المنتظر أمر بالقبض على الملك والملكة وحبسهما في زنزانة محصنة بشدة. يا لك من خائن! لا! أنا الحاكم الجديد للمملكة، الملك العظيم بوريس. أناستيجا اهربي! ها حراس، أمسكوا الأميرة! تبع الحراس الأميرة التي كان عمرها 5 أعوام، ولكنها اختفت بسرعة ولم يستطيعوا إيجادها، وكأنها ذابت في الهواء. مرت الأيام وخافوا ألا يستطيعوا إيجاد الأميرة. تناقشوا سوياً ثم عادوا إلى الملك بوريس وقالوا: يا مولاي، كانت الأميرة تعبر النهر وغرقت وهي تحاول. جيد، الوريث الوحيد لروبن مات الآن. المملكة الآن لي وحدي. أنا فخور بك، تدريبك اكتمل الآن. شكرا يا معلم. تذكري يا أنا، حينما تشعرين بالشك فقط أغلقي عينيك وشهيق عميق وزفير طويل. أجل يا معلم، سأتذكر هذا. جيد، الآن أنت جاهزة للذهاب لتانزونغا. ماذا تحملين في الحقيبة؟ بعض التفاح لأختي الصغيرة. لا تحتاج، هيا أعطيه لي. لا، لن أفعل، إنها جائعة. رجاء. كيف تجرؤين؟ أنا سوف تستخدم حجمك لإخافة طفلة صغيرة؟ شجاع جدا. من أنت؟ تنحي جانبا. يكفي تنمراً على الأبرياء، عد إلى ملكك وأخبره أن أيامه معدودة. هرب الحارس، ونظرت أناستيجا للفتاة وأوشكت على الرحيل حينما قالت الفتاة: انتظري، ما اسمك؟ إيجا. ياه، أنت بطلة خارقة، إيجا الخارقة. عودي إلى منزلك. وهكذا اختفت أناستيجا في الظلام. سرعان ما انتشرت قصص إنقاذ أناستيجا للأبرياء في المملكة. اعتقد أهل المملكة أنهم أخيراً وجدوا منقذاً. من هي؟ لا أعرف، إنها تخفي وجهها. ومن ثم أصبحت أسطورة للأطفال. انظروا لي، أنا إيجا الخارقة. اذهب لملكك وأخبره أن أيامه معدودة. وبسرعة وصلت أخبار إيجا الخارقة للملك. من هو إيجا الخارق؟ وكيف يجرؤ على مهاجمة حراسي؟ سيدي، إنها... كيف تجرؤ على قول أنا؟ أوه لا لا يا مولاي، لم أقل أنا، بل إنها إيجا الخارقة فتاة. فتاة؟ تقصد أن فتاة هي من تفسد مملكتي؟ وبينما كان بوريس يتشاور مع الوزير، كان وزير الشؤون الاجتماعية السيد هيروتو يفكر في حل للمشكلة، ثم قام برفع حاجبه. آسف للمقاطعة سيدي، إذا استطاع الوزير رانغ إخبارنا متى تظهر تلك الفتاة، ربما سيساعدنا أن نجد طريقة لإيقافها. أنا أوافق. إنها تظهر دائماً بعد غروب الشمس، لا تظهر أبداً في النهار. بالأمس عندما كان أحد حراسنا يجمع الضرائب بعد الظهيرة، شعر وكأن أحداً يراقبه، لم يحدث له شيء. لكن في المساء حينما كان يتجه للقلعة بأموال الضرائب، قامت مهاجمته وتقييده. في الأسابيع الأخيرة تكرر هذا كثيراً، ويبدو أنها تهاجم كل من له صلة بالإدارة يا مولاي. وحينها ابتسم السيد هيروتو. وفي هذا المساء نزل السيد هيروتو إلى طريق مهجور في البلدة، وفجأة شعر بأن شخصاً خلفه فابتسم. أمسك السيد هيروتو بيدها ونظر في عينيها وابتسم. شعرت أناستيجا بالتحير. الأميرة أناستيجا. من أنت؟ وكيف تعرف اسمي؟ الدب الأكبر، الوحمة تحت عينك على شكل مجموعة نجوم. الدب الأكبر. رفعت أناستيجا حاجبيها، وفي لحظة تحركت كالريح. طرحت السيدة هيروتو أرضاً. لقد أحسن أخي تعليمك. صدمت أناستيجا. اليوم الذي هربتي فيه هو نفس اليوم الذي قام ميتشيكو فيه بمغادرة تنزونغا. خطر ببالي حينها أنه قد أنقذك، ولكنني تركت هذه الفكرة. لكن مؤخراً حينما سمعت قصصاً عن إيجا الخارقة وضغينتها نحو الإدارة الملكية، عادت إلي تلك الفكرة. وقفت أناستيجا، والسيد هيروتو أيضاً. لما أنت هنا؟ أنا وميتشيكو تعهدنا على حماية الملك روبن وحماية عائلته للأبد، لكن بوريس خطط لكل شيء بمكر، وحينما احتجز الملك والملكة كنت مخيراً، إما الانضمام له أو تنتهي حياتي. اعتقدت وجودي حياً خارج السجن سيمكنني يوماً من تحريرهما، لذا وافقت على الانضمام له. لكن أخي لم يعرف ما فكرت به، لهذا رحل معك ولم يخبرني عن مكانه أبداً. ومنذ ذلك اليوم وأنا أبحث عن فرصة لتحرير الملك والملكة معه، لكنني لم أستطع حتى ظهرت أنت. أنا أريد والدي خارج السجن. إذا كنت مخلصاً لهما فعليك إثبات ذلك. أخبرني، كيف أصل إلى بوريس دون إحداث فوضى حتى لا يؤذي الحراس والدي قبل وصولي لبوريس؟ أنا لدي خطة لهذا. شرح السيد هيروتو لأنستيجا كيف يكون بوريس محاطاً بالحراس إلا في مرة واحدة في العام، حينما يقوم بعرض كيفية استيلائه على الحكم كعرض مسرحي. بوريس يحب تذكير الناس كل عام أنه ملكهم العظيم، يقوم بإظهار نفسه على المسرح، لكن كمحارب عظيم وقائد خير، يفتتح العرض وحده ثم ينضم إليه المشاركون. أخبر السيد هيروتو أنستيجا عن موعد العرض، فابتسمت أنستيجا. وبعد أيام حان وقت العرض. كره الناس الاقتراب من المسرح، الوزراء والفرسان فقط يأخذون المقاعد الأمامية. دقت الطبول وفتحت الستائر لتكشف مفاجأة للجميع. ماذا؟ كان بوريس مقيداً وملقاً على الأرض، بينما أنستيجا تجلس على العرش. هذا جزء من العرض. ياه، إنها إيجا الخارقة. وبسرعة امتلأت القاعة بالهمهمات. ثم ظهر السيد هيروتو على المسرح وقال: هذه هي نهاية الملك بوريس. سيداتي وسادتي، أقدم لكم الأميرة المفقودة والوريثة الشرعية للعرش، الأميرة أنستيجا. صاح الجميع مهللين في فرحة. نعم، إنها أميرتنا، أميرتنا. هدى، أتعتقدين أننا سنقف هنا نشاهدك؟ حراس، هيا امسكوها وضعوها في السجن مع والديها. إذا لم تحرر الملك بوريس سيدفع والديك الثمن. هيا فلتحاول هذا. هذه الأبواب مغلقة من الخارج، وبينما نتحدث يتم الآن تحرير والدي من السجن. ماذا؟ ألقوا بأسلحتكم واركلوها لي. وفعل الحراس والوزراء كما طلب منهم، وصفرت أنستيجا. لقد خدعتيني، إن هذا لن يحدث. هل أحتاج تذكيرك كيف استوليت على الحكم؟ كان علي مطاردتك بنفسي. أخطأت حينما ظننت أن فتاة لن تستطيع أذيتي. أصبت، كان هذا أكبر أخطائك. وهكذا تم وضع بوريس وأتباعه في السجن، واجتمعت أنستيجا بوالديها وكذلك السيد هيروتو بأخيه، وعاد أهل المملكة سعداء مجدداً. وتم تعيين الأميرة أنستيجا حاكمة لتانزونغا، وفي حكمها عمت السعادة ثانية. خلال النهار كانت أنستيجا حاكمة جيدة، تأخذ قرارات حكيمة، ولكن حينما تغيب الشمس تأخذ نفساً عميقاً وتخرج في أعماق الليل كبطلة خارقة. إيجا الخارقة، النهاية.